بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس الشيوعية إلى الهاوية، وهذا الحدث هو حديث الساعة، وهو قضية الزمن، وهو حدث هائل هز العالم، ولا بد أن نتكلم عليه كدعاة، ولا بد أن يتحدث عنه أهل العلم ويفيضوا فيه، وتكون الأمة على مسمع ومرأة من هذا الحدث الهائل وما هي قدرته سبحانه وتعالى وتأثيره. فسبحان الذي يغير ولا يتغير، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ويقول سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو سبحانه وتعالى الذي يغير هذه الدول ويبيدها. حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، فاترك الحيلة في تحويلها، إنما الحيلة في ترك الحيل. ثم يعلم المسلم أنه لا يقع في الكون كبير ولا صغير، ولا تولية ولا عزل، ولا غنى ولا فقر، ولا قوة ولا ضعف، ولا سلم ولا حرب، ولا نصر ولا هزيمة إلا بقدرة القادر. فإن الله يقول عن نفسه: كل يوم هو في شأن. قال ابن القيم رحمه الله: يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويجبر كثيرا ويعافي مبتلى، ويولي هذا ويعزل هذا، ويملك هذا وينزع الملك من هذا. فلله الحكمة المطلقة وله القدرة النافذة جل اسمه. يقول أبو العلاء المعري في بيت له: تقضون والفلك المقدر ضاحك، وتقدرون فتضحك الأقدار. والمعنى أنكم أنتم تحاولون أن تبنون شيئا والله يريد هدمه، وتريدون أن تمضوا شيئا والله يريد إيقافه، وتريدون إحياء شيء والله يريد إماتته. دخل القاضي عبد الجبار المعتزلي على أبي المعالي الجويني. والقاضي عبد الجبار المعتزلي هذا على مذهب المعتزلة لا يرون أن الله يقدر المقادير سبحانه، وهو رأي مبتدأ أخذ من المجوس. يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يدري بالأمر حتى يقع، وهذا كذب. فقال القاضي عبد الجبار لأبي المعالي الجويني، وأبو المعالي كان أشعريا لكنه أهدى وأقرب إلى السنة من القاضي عبد الجبار المعتزلي، قال القاضي عبد الجبار: سبحان من لا يقدر الفحشاء. وهذا في كلام وفي دغل، معناه أن الفحشاء تقع والله لا يقدرها. والله يقول: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك ما أشركوا. قال أبو المعالي الجويني: سبحان من لا يقع في كونه إلا ما يشاء. إذا علم هذا أيها الإخوة، فالشيوعية الآن تسقط وتهوي إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم إلى غير رجعة. فما هي أسباب هذا السقوط والانهيار؟ وما هو أسباب هذا الموت والدمار؟ وهل لقدرة الله تأثير؟ إي والله، فإن الله يقول: ألا له الخلق والأمر. ويقول سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أسباب انهيار الشيوعية ستة أسباب، أجملها ثم أفصلها. أولا، الشيوعية خالفت فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الثاني، الأنظمة التي واجهتها الشيوعية سواء كانت مهتدية كالإسلام أو ضالة كالرأسمالية كانت مصيبة في عدائها للشيوعية، في المذهب الاقتصادي أو في الحوار والرأي أو في الحكم والقرار، فكان لهذا الوقوف من جانب الإسلام والرأسمالية أعظم الأثر في إضعاف الشيوعية. الثالث، الجماعة التي لا تجتمع على الحق لا بد أن تتبدد في الأخير، وهي سنة الله عز وجل. فالشيوعية قامت الثورة عام 1917 وما كملت 72 سنة وهي تعلن الآن الانهيار والموت، والإسلام عمره الآن 1500 سنة أو نحو ذلك، وهو سوف يبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وكلما بقي وكلما استمر أعلن سموخه وقوته وعزته. الرابع، شب الأفراد عن الطوق وذهبت عبودية البشر للبشر. إلى متى يبقى الإنسان عبدا للإنسان؟ الخامس، قوة وسائل الإعلام الغربية في تدمير الشيوعية في نفوس أصحابها بما تعرضه عليهم من مغريات وما تطاردهم في أنفسهم هم من حاجيات ومن فقر مدقع ومن عوز وبعض. السادس، مصير الأسفل وخاتمة الجبروت الهاوية. ولعلي أذكر سببا سابعا، ولو أن الكثير يعتقده الأول لكنني أنا أعتقده، وهذه وجهات نظر لا يحجر أحد على أحد في وجهات نظره، أن الجهاد الأفغاني يكون سببا سابعا، يمكن أن يكون سببا سابعا والله أعلم، وإلا فالبعض يرونه هو الأول وأنا أقول هو السابع، وسوف يأتي التفصيل على ذلك. أولا أيها الناس، يقول سيد رحمه الله: تحققت فطرة الله عز وجل في من أعرض عن منهجه، والله يقول في كتابه: لمن لم يهتدي ولم يحكم أنظمته على حكم الله الذي أنزله سبحانه وتعالى في الوحي السماوي الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لأعدائه سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو أنظمة أو دولا أو شعوبا: اسمع، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يؤخذ من الآية 3 قضايا: القضية الأولى أن من لم يهتدي بنور الله فهو فاسد المزاج ضعيف العقل. الثاني أن الله له بالمرصاد فلا يسلم عمله، والله يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله يقول: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. الأمر الثالث أنه لا يبقى إلا دينه سبحانه وتعالى، والله يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الشيوعية صراحة خالفت فطرة الإنسان. الإنسان مفطور على أن هناك رب يعبد وإله يوحد، وهي أتت بمقولة كارل ماركس وقالت: لا إله والحياة مادة، وليس في الكون إله، والإله الذي زعموه في الكون زعمته الأنبياء والرسل على حد زعمهم أسطورة لا حقيقة لهم. الأمر الثاني أنها قالت: يمكن أن يعيش الإنسان بدون دين، فبصرته بلا عقيدة. والإسلام يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ففرت من العبودية لله وجعلت العبودية للبشر، لينين وستالين وغيرهم من عملاء الأرض ومن الخونة للشعوب ومن قاتل الإرادات. إذن فلم تتصور الشيوعية التصور الجميل للأحداث، لا للكون ولا للإنسان ولا لله. أما الله فنفسه سبحانه وتعالى وألحدت به وكذبت بالألوهية، وأما الإنسان فجعلته عبدا للإنسان. ولا يعرف في تاريخ الناس منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ذلة وضعف الإنسان وعبودية الإنسان واستخذال الإنسان إلا في الشيوعية. حدثنا بعض الدعاة الذين ذهبوا إلى موسكو في فترة برجنيف لمهمة علمية لا بد أن يذهب إلى هناك. يقول والله لقد مررنا بالمعسكرات للناس وكأنها معسكرات الحيوان، وفيها البشر الذين أخطأوا أو أرادوا الخروج على الشيوعية أو أرادوا كسر هذا الحاجز أو أرادوا أن يبدوا آراءهم أو أن يبدوا حوارهم، رأيناهم في معسكرات من شبوك وأسلاك شائكة وهم يعلفون كما تعلف الأنعام تماما، يوصل إليهم الخبز والماء وعندهم دورات مياه. وقد رأيناهم ألوف مؤلفة وراء الأسلاك الشائكة كالحيوانات تماما. ثم تصورت كذلك الكون أنه كون يفاعل نفسه وأنه لا مؤثر له وأن الله أو يد القدرة لا دخل لها في تسيير الكون، وقالوا الطبيعة خلقت نفسها والأحداث خلقت نفسها ولا دور للقدرة في ذلك، فكان مصيرها الانهيار والتكذيب. غربة صوف اعتنق الشيوعية على خلاف بين المطلعين، قيلت اعتنقها في أول سنة تولى الحكم هنا، وقيل قبل الحكم بثلاث سنوات. وقرأت كتابه برستريكا وفي الصفحة 50 وما بعدها يعلن ذلك وكأنه يريد الدين، ولكن اعتنق النصرانية ولم يوفق لاعتناق الإسلام ولم يهتدي لنور الله، وكأنه ما وجد داعية يرشده إلى هذا النور الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، فرأى هو أنه لا بد للإنسان من دين وأنه من الخطأ أن يعيش بلا دين، فاعتنق النصرانية. ولعلها لظهور دول النصرانية كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها بهذا الدين، فظن هو أن الهداية من هذا، وإن تطع أكثر الناس يصدوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الثاني، الشيوعية واجهتها قوتان في الأرض، قوة الإسلام وقوة الرأسمالية. والرأسمالية تؤمن بالتملك الفرد، أن الفرد يتملك، ولكنها على ما فيها هي أسلم وأقرب من الشيوعية. ونحن لا نقر الرأسمالية ونعتبرها مذهبا خاطئا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وتربويا، وهو منهج أرضي سوف يسقط قريبا بإذن الله. لكن على كل حال أسلمت بحق الفرد وقالت لا بد للإنسان يتملك، بينما الشيوعية تجرده. ولما أتت الشيوعية في عدن سألوا أحد الحجاج العدنيين ذهب يعتمر، فواجهه أحد العلماء قال له كيف الشيوعية عندكم التي زعمت أنها سوف تقدمكم؟ هل قدمتكم؟ هل أطعمتكم خبزا؟ هل أشبعتكم؟ هل أكستكم؟ قال لا، القائم بطحوه والكاد احتجحوه، القائم بطحوه والكاد احتجحوه. حتى يقول نزار هذا الخائف المجرم نزار قباني يقول ماركسيون والجماهير جوعى فلماذا لا يشبع الفقراء، وحدويون والبلاد شظايا كل جزء من لحمها أجزاء. وهذا الكلام صحيح. يقول أين الشبع يا ماركسيون، في عدن أو في إثيوبيا أو في أي مكان؟ يقول أين شبع الجماهير؟ الإنسان يكدح من الصباح إلى صلاة المغرب ثم تأخذ غلته وتقسم على الشعب، فالنائم في الفلة تحت المكيف يأخذ حصته كما تأخذها أنت وأنت تزرع البطاطس والكوسة في المزرعة. والله لقد رأينا طوابيرهم وهم يأخذون البطاقات ليستلموا حصتهم من السكر والشاي، والطابور الواحد بأكثر من 300 رجل يريد حصته من حفنة من السكر وهو كادح. فهي ترى أن مال الشعب للشعب، وأن المحصول الذي يحصل عليه الجميع لابد أن يوزع، وهي النظرية الاشتراكية الخاطئة التي تجعل الذي يصب عرقا ويتعب ويجمع ويدخر كالذي يتكي في بيته ولا يعمل ولا يبذل ولا يضحي. هذه مما واجهتهم به. أما الإسلام فله قرار آخر، لأن الله يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول هل هناك أنظمة في الأرض أحسن من الله حكم؟ فأدرى للإنسان طاقته، مصارف الزكاة، التكافل الاجتماعي، الصدقة، كفالة اليتيم، الحقوق العامة التي سنها الإسلام، المضاربة، الاشتراك المالي، أنواع الشركات، كلها تؤدي إلى أن هذه الأموال تستثمر وتسعد بها الأمة أفرادا وجماعات ولكن صراحة النظرية الإسلامية الاقتصادية لم تطبق إلى الآن. أروني شعبا طبق النظرية الإسلامية الاقتصادية الحقة، لم تطبق إلى الآن في الأرض، ولم يرها الناس إلا في عهد الخلفاء الراشدين، فإنهم لم يقروا الربا ولم يؤمنوا به وحرموه ورفضوه ولم يقبلوا به أبدا. ولكن العالم الآن يريد أن يرى الإسلام هو يعلن تجربته الحق في عالم المال يقتدي به، ولكن المسلمين الآن يتعاملون بالربا ولم يقدموا تجربة صحيحة. الثالث، الجماعة لا تجتمع إلا على حق، وكل جماعة أسست على ضلالة فمبدأها الانهيار. والله يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يذكرني هذا بكلام العمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه، ذكره البخاري في الصحيح من كلامه، يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم فاعلم أنهم على دسيسة. وأي جماعة أو حلف أو أسرة اجتمعت على باطل سوف يهيل الله الباطل على رؤوسهم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بعض المفسرين العصريين له كلام جميل يعلن قضايا في الآية، منها أن الأنظمة الوضعية ولو كبرت ولو طالت وعظمت فإنها كخيوط العنكبوت تنهار، ومنها أن الذي لا يؤسس على قرار فإن مصيره إلى الدمار، ومنها أن الأيادي التي ليست يد الله فوقها فإنها خاسئة خائبة. والله يقول لأصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام: يد الله فوق أيديهم. فما أحسن التعبير، وما أحسن النظام الذي يعيشه المسلم ويد الله فوق يده، ترعاه وتحوطه رعاية الله وتحفظه وتكلأه. قام كارل ماركس وسبب نظرية شيوعية هذه وألفها في مذكرة، وأنا صراحة أقول لكم لقد قدم هذا كارل ماركس لشيوعيته ولنظريته أكثر بكثير مما قدمت أنا وإياكم للإسلام. فمن شاء أن يغضب منكم فليغضب، ومن شاء أن يرضى فليرضى. ضحى تضحيات ما ضحيناها نحن لديننا، وهو خاطئ. حتى يقول عمر رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر ومن ضعف المؤمن. وهذا أمر عجيب، وهذه مصيبة العظمى أن تجد الفاجر فيه جلد وفيه صبر وتضحية هائلة، وتجد المسلم خائفا جبانا خوارا متخلفا لا يرفع مبادئه. هذا كارل ماركس كان في بلجيكا ودخل بيتا هو وامرأته وطفلاه، دخل بغير إذن، كان عليه ثوب مقطع، والسبب أنه ألف نظرية الاقتصادية لأنه يدعو لاشتراك الناس في الاقتصاد. هو جائع وهو عاري ولم يجد عملا في بلجيكا، راح في كل مؤسسة وطردته. دخل في أثناء المطر بعد صلاة العصر بيتا هناك، فأتى صاحب البيت فأخرجه في المطر هو وأطفاله وسحبه برجله وألقاه في الشارع، وركب وذهب إلى فرنسا فأدخل الحبس لأنه يقولون يريد أن يثور على الرأسمالية. ثم نقل إلى إنكلترا وسجن فترات، ومع ذلك مصر يسجن ويحبس ويسحب وهو مصر، وفي الأخير طبق نظريته واعتنقها مليار 1000 مليون. فالصين في ناحية والاتحاد السوفيتي في ناحية، ثم يدخل في ذلك حلف وارسو بما في ذلك، بل حلف الناتو بما في ذلك تشيكوسلوفاكيا، بولندا، يوغوسلافيا، هذه الدول الشرقية كلها على نظرية في الاقتصاد. ودخل بعض الدول العربية في ذلك وتركوا محمد عليه الصلاة والسلام ونظريته، وسوف يأتي معهم كلام الشيوعيين العرب الآن. أقام عام 1917 وقام الحزب الشيوعي بالحكم، وقتل لينين من الشعب الروسي في أيام معدودة 16 مليون أبادهم، ومجموع ما قتل من الشعب في الاتحاد السوفيتي 31 مليون. 31 مليون كسكان هذا البلاد يمكن والله أعلم 30 مرة، لا كم؟ أنا ما أعرف الحساب. ثلاث مرات، ثلاث مرات قتلهم، وهذه مثبتة في وثائق عن الشيوعية وفي الموسوعة السياسية، وأعلن ذلك مثل أنور الجندي وغيره من الكتاب. إنما المقصود في الشاهد بذلك أنه سحلهم بالحديد والنار وأقام هذه الجمهورية على الجماجم، وفعل ستالين أدهى وأمر. نخرج من هذا، من سبب السقوط هذا، أن أي فئة أتألفت فترة من فترات التاريخ فإنها سوف تنهار، ولا يغرك أن تستقيم نظام علماني في البلاد العربية أو في غيرها فترة من فترات الزمن، لا يغرك هذا، فإن الله أعلن عليه انهيار، وأعلن سبحانه وتعالى أن هذا الأمر لا يستمر. السبب الرابع في انهيار الشيوعية أن الأفراد شبوا عن الطوق، وأصبح الإنسان الآن في درجة من الوعي أنه ما أصبح عبدا للإنسان، أصبح عنده تطلع إلى أن يعلن صوته وأن يعلن حواره وأن يكون شجاعا في كلمته. ذهب العصر الذي يبرمج به الإنسان أن يكون حيوانا، يقاد ويضرب ويعلف ويؤمر وينهى، لكن الإنسان الآن أصبح في مرحلة يتطلع إلى مرحلة المرحلة العمرية. تدرون ما هي المرحلة العمرية؟ مرحلة الأوج والقمة التي عاشها الحوار بعهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يحييه شاعر وادي النيل ويقول: قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. يقول رجان: اتركوا هذه الأمور لعمر وعيشوها عمرية، الذي يأخذ الدنيا في ساعة ويسلمها في ساعة. فأصبح العالم الآن يريد النظرية العمرية، نظرية أن يأتي الأعرابي في صلاة الجمعة وعمر بشحمه ولحمه ودمه وإخلاصه وصدقه وهيبته على المنبر، فيقطع عمر الخطبة فجأة ويقول للناس: يا أيها الناس، ماذا ترون في لو اعوججت عن الطريق أو قلت عن الطريق هكذا؟ يعني من؟ يعني خرج عن الخط المستقيم في الاقتصاد والسياسة والعدل والحوار والحق. فقام عربي من أقل الناس ثقافة، بمستوى ثقافة عصرهم من أقل ثقافة، بدوي يمكن أول جمعة يصليها مع عمر، فقام من آخر المسجد فسل سيفه، ثم قال: والله يا أمير المؤمنين، لو رأيناك قلت عن الطريق هكذا لقلنا بالسيوف هكذا. قال عمر: اجلس بارك الله فيك، الحمد لله الذي جعل في رعيتي من لو قلت عن الطريق هكذا لقالوا بالسيوف هكذا. وحيا عمر وشكر على هذه المقولة. هذا الحوار هو الذي أحياه الإسلام. حتى الكافر يربط في المسجد الكافر ولا يزهزه ولا يزعزه الرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعاقب بعض الناس قبل أن يسمع البرهان، فيقول الله: لا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يقف عمر مرة ثانية فيقول: بسم الله، أيها الناس اسمعوا وعوا. فيقوم سلمان من وسط المسجد يقول: والله لا نسمع ولا نعي. قال: ولما؟ قال: تلبس ثوبين وتلبسنا من ثوب ثوب، ثياب قدمت من اليمن في الصدقات وزعها عمر على الناس، ولكن هو رجل طويل رضي الله عنه، فثوبه ما أتى له إلا إلى الركبة، فأخذ ثوب ابنه عبد الله ووصله في ثوبه. قال: يا عبد الله بن عمر، أجب سلمان. قال عبد الله بن عمر: نعم، هذا الثوب الثاني حصتي مع المسلمين، وقد دفعته إلى أبي من رضا عن نفسي، وهو حق لي أتصرف فيه كيف شاء. قال سلمان: الآن قل نسمع وأمر نطع. فالعالم الآن يتجه للنظرية العمرية، ولا يريد أن يكون مستخدم أو مستخذيا تحت السياط وتحت القهر وتحت التبكيت والتعنيف من أي جهة كانت من الجهات. نعم، أدرك ذلك العالم الشيوعي، والذي يرى في الأفلام التي تصل من هناك ورآها الشهود العيان، أنه لما حوصر غربة سوف في القرن، نزل المدنيون بالأبدان العارية والثياب الممزقة يقفون أمام الدبابات ويطرحون أنفسهم ويضطجعون عن الأرض أمام الدبابات، يعارضون الحزب الشيوعي الذي يتولى الحكم، يقول: لا نريد، نريد غربة سوف. إلى درجة أنك تجد هذا الإنسان المنهك الجائع المتعب الضامئ يريد أن يخالف هذا الطابور الحاشد من الدبابات والقهر. نعم العالم استطاع صراحة أن يحقق شيئا لنفسه بغض النظر عن الدين، لكن التعددية الآن التي يشهدها العالم سببها أن الإنسان أصبح مثقفا وأصبح يدرك وأصبح يرى أن له حق الحوار، يعني أن من حق عند من يرون من عقلاء العالم أن من حق أن أبدي رأيي وأن أعلن حواري وأن أقول كلمتي دون أن أكون مهددا بكرامتي أو حريتي أو دمي. فالفرق بين غربة شوف هذا وبين برجنيف مثلا أو ستالين أو لينين أنه يرى هو أنه لا بد أن نسمع الرأي الآخر، وهم يقولون رأي آخر يسحق بالدبابة. هذا هو هذه من الأسباب. ومن أسباب سقوطها أيضا قوة وسائل الإعلام. فالإعلام الغربي صراحة سلط شاشاته ومذياعه وأسلاكه وصحفه وصوته ونبراته على العالم الشيوعي في أقصى الأرض وفي غربها، ويطالبهم بالوعود، يقول هات هاتي وعود الشيوعية لكم أن الواحد منكم سوف يسكن قصرا ويملك سيارة فخمة ويكون في مرتبة عالية وينعم برغد العيش، بينما نحن عالم الغرب نفذنا بعض أمورنا التي علمناها للناس في الرأسمالية. وعلى كل حال بعض الذنب أهون من بعض، والقضية والنظرية الاقتصادية الرأسمالية أهون بكثير من النظرية الاشتراكية الشيوعية التي أقامها كارل ماركس. فالإعلام أحرج الضمير الشيوعي أو الإنسان هناك أحرجه بمطالبه وأوصله إلى جدار مغلق وإلى متاهة، وقال أين وعودكم؟ وقد تلفظ بها حتى الشيوعيون العرب. فأنا أتلف لكم قول قائلهم العرب الشاعر من فصيلتهم يقول ماركسيون والجماهير جوعى فلماذا لا يشبع الفقراء؟ يقولوا عزمونا أن تدخلوا الغاز في بيوتنا والخطوط المستفلتة إلى قرانا وأن تنيروا لنا الأجواء وأن تدفعوا لنا اللحم والخبز والماء والكساء، فأين هي؟ كما قلت لكم وكما قال الرجل العدني الذي اعتمر القائم بطحوه والكادح كدحوه، وهذا أمر معروف. فلما رأى الناس ذاك السلطان الإعلامي وقوة التأثير الغربي بوسائله أدرك أنه كان مخطئا وأنه كان في حظيرة الحيوان، صراحة كان في حظيرة الحيوان، وأنه كان يسير بلا إرادة، وقد سحب عقله وسلبت إرادته وبرهانه، فتذكر ووقف مليا ثم أعلن تمرده على هذا الحكم الجبروتي الناري الدموي الفاشل. السبب السادس من الأسباب في سقوط الشيوعية أن مصير العصر وخاتمة الجبروت الانهيار، وأن الظلم لا يدوم. وقد ذكر سبحانه وتعالى فقال وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وذكر سبحانه وتعالى أنه يدمر القرى إذا أعرضت عن منهجه أو ظلمه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. والله لقد بدل الشيوعيون نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار والخزي في عالم السياسة وعالم الإعلام وعالم العسكرية وعالم الاقتصاد وعالم التربية. ويقول سبحانه وتعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وأي عتو أعظم من عتو الشيوعية على الله أن تقول لا إله والإله لا إله والحياة مادة، وأن تجرد قدرة الله عز وجل من الكون، وأن تنسب التأثير للطبيعة، وأن تأخذ ملك الله عز وجل فتستبد به، وأن تجرده سبحانه وتعالى من الخلق والأمر. والله يقول ألا له الخلق والأمر وله القدرة والتأثير وله العاقبة سبحانه وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الشعوب مهما صبرت فإنها لا تصبر إلى درجة أن يكون الإنسان إنسانا في مثلث حيوان، ولا تجمع كلها أبدا على الرضا بالظلم إلى آخر المطاف، فإنها تتمرد صراحة في أي مرحلة من المراحل من مراحل التاريخ، أو في أي جيل من الأجيال، أو في أي بقعة من بقع الأرض. وقد رأينا مثلا في تجربة الشاه مع الشعب الإيراني، بغض النظر عن استقامة هذا الشعب أو عن اتجاهه أو عن ديانته أو عن حصيلته أو عن مبادئه، لكن رأينا ذاك الرجل وهو يخرج من قصره، قصر الظلم والجبروت، وهو يحمل الكلاشنكوف وصور مثبتة في طارة الهليكوبتر، ويرص الشعب الإيراني في الشوارع معه جنوده السافات، ويقتلون الناس كما تقتل الحشرات بهذا السائل المبيد، ومع ذلك تخرج الطوابير الأخرى وتعلن تمردها، فإذا قتلت أتت الطابور الآخر يزحف بالجثث ويأخذها ويسحبها، ويخرج الناس كأنهم من جديد يرفضون الظلم. وفي الأخير انتصرت هذه الإرادة وسحق الظلم إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، وهذه سنة الله عز وجل. وقد جرب ذلك الجاهليون، حتى يذكر ابن قتيبة أن أهل الجاهلية أجمعوا، يعني عقلاء الجاهلية، أن الظلم خاتمته وخيمة، وقال لامرأة من بني عبس: أين ملوك عبس وقد كانوا يحكمون الدنيا؟ قال: الظلموا فأخذوا. وذكر ابن كثير أن البرامكة لما أدخلوا الحبس قالوا ليحيى بن خالد البرمكي: أبعد الوزارة وبعد الإمارة وبعد التجارة أدخلت هذا المكان؟ وقد أدخل مكانا لا يرى الشمس 7 سنوات، أدخله هارون رشيد. والعجيب سبحان الله أنه تحقق فيه القول المأثور: من لم يعرفني سلطت عليه من لا يعرفه، أو من لا يخافني سلطت عليه من لا يخافه. فسلط الله عليهم أقرب الناس إليهم هارون الرشيد، تركهم في السجن 7 سنوات ما رأوا الشمس. قالوا: بعد النعيم المقيم أصبحتم هنا؟ قال: دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها وما غفل الله عنها. المهدي الخليفة العباسي سجن أبا العتاهية وحبسه، فأرسل له قصيدة في الحبس يقول: أما والله إن الظلم سؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. فبكى المهدي وأعلن إطلاقه، ولكن الله عز وجل سوف يحكم وسوف يجمع الأولين والآخرين، ويقول: لمن الملك اليوم؟ أين الأنظمة الوضعية؟ أين السلطات الأرضية؟ أين الخيانات؟ أين الدبابات التي كانت تسحق البشر؟ أين الزنزانات التي كان يجلس فيها الفرد ويباد؟ أين السياط الملتهبة التي تقطع منها جلود الناس؟ أين الكرابيج؟ أين الأسلاك الكهربائية؟ أين البرك الباردة المثلجة التي تمزع فيها الأبشار؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. ويقول سبحانه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فأين السلاطينكم؟ وأين خياناتكم؟ وأين قواكم؟ ويقول سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكانت نتيجة حتمية لا بد منها أن تصل الشيوعية إلى هذه الخاتمة التي أسعدتنا والله، وأثلجت صدورنا، وتمثلنا فيها بقول أبي تمام: ما ربع ميت محفوفا يطوف به، أبهى إلى ناظري من خدها التربي، لما رأت أختها بالأمس قد خربت، كان الخراب لها أعدى من الجرب، رمى بك الله جنبيها فحطمها، ولو رمى بك غير الله لن يصبي. السبب السابع: أنها سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أين من شاد وساد واقتنى؟ أين من سار وولى وعزل؟ كتب الخلق، يقول ابن الوردي: كتب الموت على الناس فكم فل من جيش وأفنى من دول، حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. من الذي تولى وما عزل؟ ومن الذي حكم وما انتهى؟ ومن الذي استقل وما ذل؟ ومن الذي علا وما أخذ؟ سنة من سنن الله. ولذلك سبحان الله تجربة الإسلامية في التاريخ تثبت أن حتى على الأجناس لابد أن تطوف عليهم السنة الإلهية. أخذ العرب فترة من التاريخ، فلما توجهوا إلى الموسيقى والبلوت والسهرة الخائبة أعطى الله قيادة الناس الأكراد، فأخذها نور الدين وصلاح الدين وأجروها مرحلة من المراحل. فلما تولى الأكراد إلى حيصة بيصة والضياء وما لست أدري أعطاه الله السلاجقة، وكان منهم محمود بن سبكتكين وأمثاله، فلما تركوها سلمها الله للأتراك وأخذوها مرحلة، ثم ضاعت شذر مذر وهي تنتظر الآن من يأخذها ليسلمها إلى عيسى عليه السلام. من الأسباب، ولعل هذا السبب الثامن وأنا كنت أسلفت في العناصر أنه السابع، الجهاد الأفغاني. أما الذين يقولون السبب الوحيد في انهيار الشيوعية أنه الجهاد الأفغاني فأقول لا، هذه دعوة ووجهة نظري وقد تكون خاطئة، أن هذا العالم والكيان الضخم الذي بني من 72 سنة على يد أذكياء وعباقرة بمستوى الأرض، ثم أقيم له جيش عرمرم هائل، وتعداد الجيش الروسي في بعض الأنباء وبعض وكالات الاستخبارات العالمية أنه قد يصل إلى 6 مليون، وهو أضخم بكثير من الجيوش الغربية، وهو يملك ترسانة هائلة، ولكن مصيبته التبديد والتشتيت لأنه يعيش القهر والاستخدام. مرة من المرات أنزلوا في منطقة كورانيا 60,000 مظلي، 60,000 فقط المظليين هؤلاء، شعوب كلها ستحمل السلاح. وقبل 3 ليالي أعلن التلفزيون الإسرائيلي انزعاجه، وهو هذا القرار من الكنيسة، الحكومة الإسرائيلية، أنها منزعجة من وضع الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي، إذ تملك جمهورية كازخستان الإسلامية والتي يحكمها نور سلطان تملك 660 رأسا نوويا، وهذه الجمهورية إسلامية، وكان في طرفها البخاري والترمذي والنسائي وسيبويه، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وهذه الولاية كان روسيا جمهورية الاتحادية العظمى تنازعها على الحدود، فأعلن نور سلطان هذا قبل 3 ليالي، إما كففتم عنا وإلا سوف نستخدم بعض الرؤوس النووية، فكفوا، ومن لم يدد عن حفظه بسلاح يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه. وهذا استطراد. نعم جاء الجهاد الأفغاني، لكن من ينظر إلى الخارطة وإلى الحدث وإلى التأثير يرى أنه لم يؤثر بشكل مباشر، ولو أن له تأثير فإنه كان في جنوب الاتحاد السوفيتي في بقعة صغيرة في أفغانستان، قام مجموعة من الأخيار والأبطال بضرب جيش هذا الباغي وبتحقيقه وبإخراجه، فلم يكن سبب مباشرا ولكن كان من الأسباب إن شاء الله. وللمسألة كلام، وتحتاج إن شاء الله إلى تمعن أكثر وإلى إثبات لمن يقول من الطرفين، إلى إثبات بالأدلة والبراهين والوثائق والحقائق. ما هي مسؤوليتنا أمام سقوط الشيوعية؟ هل المطلوب أن نعلن لكم الأخبار هذه فقط ونسكت؟ لو كان ذلك لكفتكم وكالات الأنباء والصحف وهيئة الإذاعة البريطانية أن تستمعوا إليها فتخبركم بما وقع هناك من الضياع والانهيار والدمار، ولكننا نريد أن نحللها تحليلا إسلاميا من منظور إياك نعبد وإياك نستعين، ومن منظور لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن عين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. أولا الاعتبار بهذا السقوط، وأن وراء ذلك السقوط قوة أعظم منه، فمن الذي يغير ولا يتغير، ومن الذي يبدل ولا يتبدل؟ الله، وبكلمة كل غير مجريات التاريخ. وأحيانا تجد الأمور مستقرة ومجتمعة ثم يغيرها سبحانه وتعالى في لحظة، لأنه كل يوم هو في شأن. والله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، تصور الدمر، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وكل نظم الأرض سوف تلحق بذلك، لا والله الرأسمالية ولا اليهودية ولا العلمانية المتحكمة في كثير من الشعوب الإسلامية لا سوف تلحق بذلك، فليست هي أقوى صراحة ترسانة وجيشا من الشيوعية، وليست أكثر عقولا، بل قد يعلن كثير من الملفات العسكرية أن الأدمغة التي اكتشفت القنابل الذرية والنووية والهيدروجينية أنها روسية أو أنها من الاتحاد السوفيتي، وأن التي كسبت أعظم جوائز نوبل أنها من المعسكر الشرقي، والأدمغة الألمانية هاجرت في فترة من الفترات إلى هناك وأصبحت في تلك الجمهوريات، فلن تكون أقوى من هذه، ومع هذه سقطت فمن باب أولى أن تلحق هذه على الطريق، ولكن لكل أجل كتاب، وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وعنده سبحانه وتعالى علم الغيب، وهو الذي أجل سبحانه وتعالى وجعل لكل شيء قدر وقضاء. الاعتبار من هذا أن الإنسان لا يزهو بقوته، ولا ينسى قوة الله، ولا يغتر بما عنده من شيء وينسى ما عند الله، وليعلم أنه ضعيف أمام القدرة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الثاني دعوة الناس وتقديم الحق لهم. ما هو البديل؟ الآن احترقت أوراق المناهج الأرضية والأنظمة الوضعية وأصبحت خائبة فاشلة كاذبة أمام الناس، وصدق الناس أنه لا ينقذهم بإذن الله إلا الإسلام، فمن يقدم الإسلام؟ أصل الإسلام ليس جبل ولا نهر ولا شجرة، الإسلام يكمن في أناس يحملونه. أتى الخوارج إلى علي بن أبي طالب قالوا حكمت الرجال في دين الله؟ قال ماذا فعلت؟ قال صرت الحكمين بينك وبين معاوية؟ لا، حكم القرآن. فأخذ مصحفا كبيرا علي رضي الله عنه وأرضاه، هذا عند ابن كثير وعند الذهبي، وأخذ يقول يا قرآن يا مصحف احكم بيني وبين معاوية، ثم يلتفت إلى المصحف يقول ما تتكلم، والمصحف ترى ما يتكلم، والإسلام لا يتكلم، لكن يتكلم أصحابه ويحكمون. والله عز وجل لو كفى إنزال نسخ من القرآن كان أنزلها على أبي جهل وأبي لهب ووزعها على أهل مكة بواسطة جبريل، لكن أنزل رسولا يحكم، والله يقول له لتحكم بين الناس بما أراك الله، ويقول له والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فأنتم الآن البديل، وأنتم الطرح المعقول، وأنتم الخير المنتظر الذي ينتظره العالم. لكن أبشرك هذا الكون أجمعه أن صحونا وسرنا للعلا عجبا بفتية طهر القرآن وأنفسهم كالأسد تزأر في غابات غضبا، عافوا حياة الخنا والرجس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنوبا. أنتم الآن البديل. قلت لكم من قبل يمكن 6 أشهر وصلت رسالة من أحد الشباب العدنيين من أوزبكان، وأظنها والله أعلم ولاية في جنوب الاتحاد السوفيتي، أرسلها لي من هناك، وقال إي والله هذا شيوعيا من عدن ليدرس هناك علما دنيويا، فهداه الله على يد أناس من الدعاة في تلك الجمهورية الإسلامية فأعلن إسلامه، وهو يريد يقول المصاحف عندنا في الولاية نتداولها كل يوم، يكون المصحف في بيت من قلة المصاحف لنقرأ كلام الله. العالم بحاجة إلى إسلام، العالم يريد هذا الدين، العالم يريد هذا الإيمان الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، فمن يحمله؟ من يقدمه؟ أنتم أيها الناس. لقد قدم أولئك لكم السيارة والثلاجة والبرادة والصاروخ والطائرة، وهو ينتظر منكم أن تقدموا له حياة الإيمان وحياة الغيب والشهادة وحياة الدنيا والآخرة والسعادة الأبدية التي تكمن في دين الإسلام. إذن البديل هو الإسلام، فقد أعلن كل منهج أنه أفلس وأنه لا يستطيع أن يوجه البشر، لأن الذي وجه البشر هو الذي خلق البشر ورزق البشر وفطر البشر سبحانه وتعالى. السبب المسؤولية الثالثة في سقوط الشيوعية درس للشيوعيين في البلاد الإسلامية والعربية، أن اعتبروا يا أولي الأبصار، إن كان عندكم أبصار أسيادكم والمؤثرون وأعمامكم سقطوا فكيف بكم أنتم؟ والعجيب أنه لما حاول الحزب الشيوعي أخذ السلطة من يد غورباتشوف قبل أيام، قام الشيوعيون في موريتانيا بمظاهرة تأييد، وأرسلت البرقيات من عند العملاء من كل مكان، والأذناب الذين يعيشون على نصف الكرابيد والخيزرانات والسياط الذين جاعوا وجوعوا الشعوب معهم يرسلون التأييد لهذا الحزب الفاشل. فلما أنهار ورجع غورباتشوف قالوا ما أردنا ذلك، أردنا يعني من التبريرات، يقول عذر أقبح من الفعل. والعجيب أن يخرج في موريتانيا مبسوط أناس مجموعة من الناس يعيشون على التراب ويقولون تعيش الشيوعية. وسمعت رجل اسمه أكرم يرأس الحزب الشيوعي اللبناني في مقابلة بالهاتف مع هيئة الإذاعة البريطانية، قالوا له ما رأيك في هذا الحزب الشيوعي الذي استقل السلطة مع العلم أن الناس يخرجون عراة من بيوتهم وهم يتسدحون ويضطجعون أمام الدبابات يرفضون الشيوعية. ما هو دليل؟ قال: لا يعني ذلك فشل الشيوعية، فقد أثبتت نجاحها، لكن الفشل فشل من قام بها وأثبتها للناس. قبح الله ذاك الوجه، أصحابه يقولون فشلت واحترقت وتدمرت، وهذا العميل المرتزق هذا أعمل قلب أعمل مصر أعور ويناقر، يقول لا ما سحقت. مليار شيوعي في العالم الآن يعلنون أنهم يريدون يخرجون من ثيابهم ولا يريدون الشيوعية أبدا، ويعلنها فشلت، ثم يفاجئ هذا بعدها بأن غوربة شوف يحل نشاط الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، يقول محذور. هذا يقول سبحانه وتعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. رأيت الرافعات في موسكو تذهب طويلة بواسطة العمال إلى هيكل وإلى تمثال لإيلين فتسقطه في الأرض، فيسعى الناس من شرفات المنازل ومن الحدائق ويطمرون، فيأتون عليهم بالأحذية فيسحقون وجهها، ثم ترفع الرافعة أخرى على ستالين فتسقطه، فيسعون ويجرون فيسحقونه بأقدامهم حتى يبيدوا الصور. فما معنى ذلك؟ معناها الخزي والعار ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الرابع: واجب علينا ترشيد الصحوة وتقديم الأولويات في إصلاح الناس جميعا. فليس السر في الصحوة أنها تصلح الفرد فقط، وليست المسائل الجزئية التي لا بد منها، لكن ليست هي الأولى. يعني ليست رسالتنا الناس طلبهم فقط بتربية لحاهم وتكسير ثيابهم واستخدام السواك، هذا أمر لا بد منه وهو من سنن محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هناك قضايا كبرى لا بد أن نستهلك أعظم الأوقات وأشرف الساعات في عرضها للناس، كمسألة الإيمان أنه بديل عن الكفر، مسألة الحاكمية للواحد الأحد أن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وأن الحكم إلا لله، وأنه لا يجوز الإنسان أن يتصرف في حكم الله في الأرض، وأن الخلافة لله سبحانه وتعالى ثم لأوليائه في الأرض أن يحكموا بحكم الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. من الأولويات أن نقدم رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام صافية. أنا أتصور أن الشرقيين هؤلاء كالشيوعيين والغربيين من الرأسماليين يظنون الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يتمثل في مثل القذافي أو الخميني وصدام حسين، ولذلك ما دخلوا في الإسلام، يقولون الإسلام يخرج لنا هذه النماذج ما نحبه، وهؤلاء ترى في واد والإسلام في واد آخر. الإسلام أبو بكر، الإسلام عمر، الإسلام عثمان، الإسلام علي بن أبي طالب، الإسلام أحمد بن حنبل، الإسلام الشافعي، أبو حنيفة، مالك بن أنس، ابن تيمية، ابن القيم، نور الدين محمود، صلاح الدين، عمر بن عبد العزيز، هذا الإسلام. فوجب علينا أن نقدم لهم هذا التاريخ المشرق، وأن نقدم لهم ماذا فعل الإسلام يوم حكم بحقيقة هذه الأرض، وكيف طوقها من العدل، وكيف آنسها. وأنا أحيلكم على مقالة للشيخ الأستاذ الكاتب الكبير علي الطنطاوي تابه الله، أول قصص من التاريخ اسمها نحن المسلمين، وهي مقالة جديرة أن تقرأ، فإنها طرح طرحا عجيبا أدبيا نظرية الإسلام أمام نظريات أهل الأرض. أولها يقول: نحن المسلمين، سلوا كل سماء في السماء عنا، وسلوا كل أرض في الأرض عنا، من الذي أعتق الإنسان وكان عبدا؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه يأتيه رجل من مصر قبطي فيقول: يا أمير المؤمنين، ضربني محمد ابن عمرو بن العاص أمير مصر ابن الأمير. قال: ولم؟ قال: سابقته بفرسي وسابقني فسبقته فضربني وقال: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ لأنه أصلا دائما ترى بعض خيول الناس تسبق، أحيانا سبحان الله يفتح على بعض فرسي أو فرسة فيسبق، هذا فتح من الله عز وجل، ففتح الله على فرس هذا الرجال فسبق فرس الأمير، هذا تقع نادرا. فقال: كيف تسبق الفرس والجلدة الأولى له؟ فنزل فأعطاه كف، ما يدري أين القبلة من أين القبلة، فذهب إلى الهيئة العليا إلى عمر الذي يوقف الشيطان عند حده، بل يأتي الشيطان من طريق عمر من طريق عمر الإسلام والعدل والسلام والخير. فاستدعى عمر عمرو بن العاص واستدعى ابنه محمد وجمع الناس. فلما قدم عمر ما درى بالخبر من مصر ومعه ابنه محمد، فلما راهم عمر قبل أن يسلم أخذ الدرة، وهي درة فيها علاج بلسم يخرج الشياطين من الرؤوس من صيدلية عمر بن الخطاب، شارع إياك نعبد وإياك نستعين. قال: والله لا يحول بيني وبينهم أحد، ثم أخذ عمرو بن العاص فطرح بطحوا أرضا كل بطاح من الناس له يوم بطوحه، ثم بطح ابن محمد فوقه ثم أخذ بالعصا واعتلاهم على صدوره نظيبهم قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه تكتب بماء الذهب، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فأصبحت كلمة عمرية. من واجب شباب الصحوة أن يكون الإنسان مؤثر، لا يكون سلبي، يعني يكون صراحة. أنا قلت لكم كارل ماركس قدم لشيوعيتي ونظريتي أعظم مما قدمت أنا وأنت للإسلام. بل لينين في تراجم السجن في مرة واحدة 6 سنوات، عهد الحكم القيصري السجن 6 سنوات، ومع ذلك مصر وعنيف، هو من قرية من الشمال وعنيف حتى أثبت إرادته وحتى حكم. وقد رأينا من الفاشلين ومن الضائعين من ضحى لدينه ومبدئه ولو كان ضال أعظم مما ضحى المسلم لعقيدته. وكما سلف معنا يقول عمر اللهم إني أعوذ بك من جلد الكافر ومن عجز الثقة ومن عجز المؤمن. من الأمور ومن الأسرار أن عمر الإسلام كما قلت لكم 15 قرنا وهو لا يزال في نمو وفي تصاعد حتى تكون العاقبة له، وكما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الخاتمة للدين في أحاديث كثيرة، فسوف يستمر هذا الدين حتى يرث الله الأرض ومن عليها وتقوم الساعة. الشيوعية عمرها 72 سنة، والثنتان والسبعون سنة كلها طهر وإبادة وكلها قتل، وقد قلت لكم إن الشيوعية قتلت في حكمها 31 مليونا، منهم 16 مليون قتلهم لينين وحده، غير السجون وغير المعتقلات وغير التعذيب وغير التشريف. وسخروف كتب قبل أن يموت، وقد نشرته الشرق الأوسط من قبل فترة في عهد برجنيف، كتب مقالة وأنذر برجنيف أن الشيوعية سوف تسقط، ويقول أدركها أدركها، فنفاه إلى جزيرة سيبيريا ثم توفي. فهم من أنفسهم صراحة يعلنون هذا ويعرفون أنهم إلى الدمار، لكن ما استجاب لهم أحد حتى وقعت هكذا في خيبة أمام العالم. ومصير النظم شرقية كانت أو غربية التي قامت على التراب وقامت على الطين ولم تستمد قوتها من رب العالمين ولا من دينه القويم الذي بعثه رحمة للناس، هذا المصير. فالأنظمة البوليسية وأنظمة التجسس تسقط بالفعل، وأنظمة الانقلاب الدموي كذلك تسقط. وقد شهد في العالم الثالث أن الانقلابات الدموية التي تتولى الحكم في فترات إما حكم عسكري أو حكم علماني كافر يتولى في فترة من فترات أو برلمان ائتلافي، أنها تواجه بالانقلابات المستمرة. ولكم أن تتاهوا هذه الفكرة، انظر الآن إلى العالم الغربي في حكمه كيف استمر واستقر فترة من فترات، كمثل النظام الأمريكي، فإنه من عهد جورج واشنطن إلى الآن ما يقارب 300 سنة إلا شيء، والآن الرئيس الموجود يشكل أظنه الرقم 38 أو 39. وقد ذكر هنري ماجرو في كتاب الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا النظام لا يقبل الفساد في السلطة، فجونسون لما أخفق في أثنام وزيح، ونيكسون لما أخفق في وضيحة وثرجيت وزيح، وكارتر وقضية الأسلحة وزيح، وغيرهم كثير، فلذلك استمر. أما العالم الثالث هذا فإنك تفاجأ في 6 ساعات أن يتولى واحد، ثم يدخل عليه الثاني فيضربه بمسدس ويسحب كالكل، ويتولى الثالث ويغتاله بقنبلة، ويتولى الرابع فتجهز له سيارة مفخخة. ولعلك تنظر وترى كلها، لأن ابتعد صراحة عن مسألة الحوار، مسألة النصح، مسألة ابداء الرأي، وقامت على الانقلاب الدموي وعلى الكبت وعلى الحديد والنار. ومنهم غما قامت على نظرية كافرة في الاقتصاد، لم تؤمن بمنهج الله عز وجل في الاقتصاد، ومصيرها كمصير أختها، وإياك أعني واسمعي يا جارة، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. من مطالبنا في هذه المرحلة مد يد العون للمسلمين في الجمهوريات الإسلامية، كل من له استطاعة وكل من له قدرة أن يمد يد العون هناك فليفعل. وقد سمعت أن كثير من الدعاة سافروا قبل هذه الأحداث بشهر إلى موسكو للدعوة إلى الله عز وجل بكثير من الأموال إلى الجمهوريات الإسلامية، لأن أبناء البخاري وأبناء مسلم وأبناء الترمذي والنسائي والسيبويه والفاتحين يسكنون هناك، وهم ينتظرون من إخوانهم الإسلام وينتظرون العون والوقوف. منها كذلك تصحيح وجهات نظر الناس وأن نصحح وجهات النظر، لأن الإعلام في أي مكان ليس أمينا في توجيه قدرات الناس ولا طاقات الناس ولا معلومات الناس. وأعلن الإعلام بنفسه خيبته أمام الأحداث وأنه لا يستطيع أن يقدم صورة مشرقة، حق على الدعاة أن يقدمهم بأنفسهم الصورة المشرقة بالوثائق والبراهين، وألا تعتمد الأمة على ما تسمع أو ما ترى أو ما يبث، لأن رأينا أنها تزور الحقائق وتلف، وأنها تبتر، وأنها تقدم مشوهة أحيانا أو تختلس وتسرق. فحقيق علينا أن نقدم الصورة الحقة التي تصل الدعاة من وسائل ثابتة أو وثيقة الصلة بالحق أو بها ثقة، أن نقدمها للناس حتى يكونوا على مرئية. منها أيضا أن على الإنسان أن يمد إخوانه بالدعاء في مشارق الأرض ومغاربها في السحر وأدبار الصلوات، أن ينصر الله دينه وأن يجعل العاقبة له، وأن يجعل الخلافة في الأرض لأوليائه سبحانه وتعالى، والنصر والتمكين، وهذا مطلب أساسي. منها واجبنا نحو هذه المرحلة أن نتجه إلى تربية الشباب لا على العواطف لكن على الحق الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، على العلم، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، على الحلقات الهادئة، دون أن نربيهم على العواطف المجنحة التي لا تعتمد على حقائق ثابتة وإنما يكون ضررها أعظم من نفعها. من واجبنا نحو هذه المرحلة أيضا أن نعري الباطل خطباء وأئمة وعلماء وقضاة ودعاة، وأن نمرغه في التراب، وهو أحسن ما يكون، كما فعل شيخ الإسلام طيب الله ثراه ابن تيمية، والذي حبس ابن تيمية صراحة والذي جعل الحديث وزنه 4 كيلو في يديه هو تعريته للباطل، فإنه مرغه في التراب، مرغ الجهمية ومرغ المعتزلة ومرغ البطائحية ومرغ الاتحادية ومرغ الحلولية ومرغ الزنادقة ومرغ الحكم الفاشل المنهار الذي يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. ولذلك كان مصير ابن تيمية أن يبقى وأن يعيش في الأذهان وأن يبقى حيا علمه خالدا، بخلاف غيره من العلماء الذين جمعوا المختصرات في الحواشي فما زادوا على ما وجدوا إلا أن جمعوا. ولذلك صراحة مات بعضهم بموته ولم يبقى له إلا الأثر، المخطوطات التي تركها مثابا عليها. أما العلم الحي المتدفق الذي يتركه ابن تيمية فهو العلم الذي يجب أن نحمله نحن ليحقق للإنسان سعادته، وهو يكمن في تمريغ الباطل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولا يقول أحد من الناس أني تدخلت فيما لا يعني إذا مررت الباطل، بل مما يعنيك أن تمرغ الباطل، فإن الله عز وجل أول ما بدأ في سورة البقرة مرغ بني إسرائيل، حتى يقول سيد قطب لا بد من هذا النسخ والإبادة والتدمير لبني إسرائيل. أذكر قصة في رمضان في قرية من القرى، يخبرني أحد الأئمة يقول صليت بهم في التراويح وكان معنا شيخ كبير عامي، فقرأت بهم البقرة واستمرنا إلى 7 ليلة، فالتفت الشيخ فسلم عليه بعد الصلاة قال وين القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا القرآن كله في بني إسرائيل، ما سمعنا القرآن يتكلم عنه، يتكلم عن بني إسرائيل. قال فرجعت إلى بعض التفاسير ووجد كلام سيد قطب يقول لا بد من هذا النسخ والإبادة والتدمير لهم، لأنهم يقول أهل العلم لا بد من التخلي قبل التحلي، قبل أن تعلن فكرتك لا بد أن تزيل الأفكار الموجودة. فالله سبحانه وتعالى بدأ فنسخ بني إسرائيل وأفكارهم ومعتقداتهم الباطلة وآراءهم الخائسة المدمرة، ثم أتى إلى النصارى وبكتهم، ثم أتى ورد على المانوية. وكثير من أهل العلم يقول أنه رد على المانوية في أول سورة الأنعام، وعلى كل مذاهب الأرض يقول سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا رد على اليهود والنصارى والمشركين والمانوية، أما المانوية في قوله وجعل الظلمات والنور، لأن المانوية تقول إله الخير النور وإله الشر الظلمة، وتجرد الله من الألوهية، حتى يقول المتنبي سيف الدولة فكم لظلام الليل عندك من يد يحدث أن المانوية تكذب. يقول أنت تنتصر في الليل والمانوية تقول إنسان ما ينتصر، وأنت دست أعداءك في الليل وقطعت رؤوسهم في الليل، سيف الدولة هذا البطل. قال فكم لظلام الليل عندك من يد يحدث أن المانوية تكذب. الشاهد من هذا أنك إذا أردت أن تعرض فكرتك أولا أزل الأفكار المنحطة، جنبها طريقك. ولذلك فعل سبحانه وتعالى في القرآن، قال سبحانه وتعالى في أكثر من آية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اسمع للتخليق الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذ من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم أثبت سبحانه وتعالى الألوهية لنفسه. الفرضيات الآن المنتظرة للاتحاد السوفيتي بعد انهيار الصيوعية ثلاث فرضيات وثلاث احتمالات. الأول إما أن تعود الشيوعية إلى وضعها وهذا احتمال ضعيف، وإن عادت فسوف تعود مهترية وسوف تحكم بالحديد والنار فترة ثم تذهب إلى غير رجعة. هي تتمالك صراحة بالحديد والنار يوم يكون الحديد قويا والنار ملتهبة والبطش جبروتيا سوف تبقى، ويوم يضعف هذا فسوف تنهار. يمكن أن تعود من يدري، ولذلك لا يغتر الشيوعيون العرب الذين أرسلوا البرقيات وهنوا أنها إذا عادت أنها سوف تطبق الدنيا. لا، أصل الشيوعية في الصين قبل 3 سنوات أرادت أن تخرج من يخرج أهلها من ثيابهم، لكن مسكوهم في معرض العدالة بل هو الظلم الذي في بكين، وسحقوهم بالحديد والنار وطوقوهم بالدبابات وطاردوهم في الحدود ومنعوهم، وسوف يخرجون خرجة كما خرج الشيوعيون أو كما خرج الناس على الشيوعية في الاتحاد السوفيتي. وما وقال سبحانه وتعالى أليس الصبح بقريب، وهذه سنة الله عز وجل. الاحتمال الثاني جمهوريات منفصلة، وهذا الواقع الآن، ويقول أنها كارثة. هي كارثة لهم كدولة عظمى، لكنها للإسلام والمسلمين نسأل الله أن يكون أملا وطموحا، وأن تأتي الجمهوريات هذه فتعلن حكم الله في الأرض وهي تملك رؤوسا نووية وتملك طاقات هائلة وتجارب ومصانع وتكون قوة للإسلام وقوة للصحوة، ويكون الخاتمة والعاقبة للذين آمنوا والعاقبة للمتقين، وليس على الله بعزيز سبحانه وتعالى. وقد ذكر الداعية الكبير رحمه الله الشيخ عبد الرحمن الدوسري في كتابه في التفسير وفي بعض أشرطته أن ينتظر وأنه ليس على الله بعزيز أن تحول هذه قوى الأرض بيد الإسلام في فترة من الفترات فيسير بها ثقافة الإنسان وحضارة الإنسان ويحكم بها الإنسان ثم يدمغ بها الباطل، وهذا أمر قد يحدث ولا نستغربه ولا نستبعده. احتمال ثالث يعود وفاق بينهم وبين الغرب على نظام ليبرالي مؤقت، وهذا مثل التعايش السلمي، أن يكون بينهم تنسيق وتعايش سلمي ويبقى هؤلاء ويبقى هؤلاء على نظامهم الذي فعلوه في مثل مالطا في مثل غيرها من اللقاءات وفي مثل هلسنكي، على أن يعيشوا على وفاق دولي وأن يسقط بعضهم عن بعض، ولكن هذا لن يستمر. وأنا أقول لعل الله عز وجل يجعل من هذه الأحداث صلاحا للإسلام، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن العالم الآن لينتظر من المارد، يسمونهم المارد كما يسميه زويمر، لكنه يسميها الفجر والفتح وهو الإسلام، أن يكون هو التجربة الأخيرة للإنسان، وهو الذي يعيده إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن حكمه سبحانه وتعالى وهو الذي سنه للناس وهو أدرى بطاقة الإنسان وطموحه وآماله وحاجياته. والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أحسن من الله حكم، ولا أحسن من الله تربية، ولا أحسن من الله نظام، ولا أحسن من الله ترشيد. والشرف العظيم للإنسان أن يتصل بالله، حتى يذكر كثير من العلماء يقول الشرف أن يتصل الفاني بالباقي والضعيف بالقوي والفقير بالغني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. وانتهى درس الشيوعية إلى الهاوية، ولعله سوف يكون هناك خطب إن شاء الله ومحاضرات حول هذا الموضوع بشيء من التفصيل، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن أقدم لكم فضيلة الدكتور الشيخ سعيد بن زعير ليعقب وليذيل وليتوج هذه المحاضرة، أعلن محاضرات لفضيلته، منها مساء غد إن شاء الله بعد صلاة المغرب في هذا المسجد محاضرة لفضيلته بعنوان قضايا تهم المرأة، فندعوكم لحضورها في جامعة أبي بكر الصديق هنا بعد مغرب غد. محاضرة أيضا له حفظه الله في جامع الخميس بعد مغرب الأربعاء بعنوان معلوماتنا ومصادرها، الموافق 25/2 مساء الأربعاء القادم بالجامع الكبير بخميس مشيط. محاضرة له أيضا في جامع الأميرة في الخميس بعد مغرب الاثنين بعنوان قوة الأمة وأسبابها، الموافق 23/2. محاضرة له أيضا في جامع الفرشة بعد مغرب الجمعة، والفرشة بعيدة على الناس، لكن من يستطيع أن يذهب ليدعو الله إلى الله سبحانه وتعالى، فالمنطقة بحاجة إلى الدعوة وإلى التأثير وإلى توزيع الأطعمة والأشرطة والكساء والكلمة الطيبة. هذه المحاضرة بعد مغرب الجمعة بعنوان الاستجابة لله وللرسول، الموافق 27/2. أترككم مع فضيلته وأحييكم مرة ثانية وأشكركم على حضوركم، وأسأل الله ينصر بكم الإسلام ويقر عيونكم بنصره وخلوده في الأرض، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولعل الوقت مع فضيلة الدكتور ربع ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أحب أني أخذ للشيخ مرة أخرى كما حصل في يوم الجمعة، وأعتذر، وإلا مجال العذر الآن موجود لأنه ما ترك في الموضوع شيئا أعقب عليه، ولكن إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لحسن القول، ولو شيئا من ما يشبه التكرار أو التأكيد على بعض النقط التي أشار لها فضيلة الشيخ. نقطة أبدأ بها بعد الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. تكرر الحديث عن سقوط الشيوعية، فما المقصود بالسقوط؟ ماذا نعني بهذا السقوط وما دلالة السقوط؟ وما هو مفهوم السقوط إن كان هناك سقوطا، وما هو مفهوم السقوط إلا أن يكون هناك سقوط أيضا؟ متى نقول أن نظرية أو نظاما أو فكرا أو مذهبا أو دولة سقط؟ سقوط المبادئ سقوط فكري، سقوط معنوي، سقوط عقلي، سقوط منطقي، ليس بالضرورة سقوطا ماديا، وإن كان السقوط المادي بعده هو الخاتمة والنهاية. سقوط الشيوعية في تبدل درجة التمسك، الشيوعية مبنية على نظرية مادية بدأها قبل الشيوعي مارس، بدأها قبله هيجل، وهي نظرية مادية جدلية، ثم تغيرت، وآخر أشكال التغيير ما قام به غورباتشوف، الذي عمله غورباتشوف، وإن كان غورباتشوف شيوعيا، شكل جديد للشيوعية، إلغاء لمبادئ الشيوعية، هدم لبعض الأساسيات في الشيوعية. فماذا يعني السقوط في المبادئ؟ هو أن يغير أصحاب المبادئ مبادئهم. لو كان الفكر الشيوعي صحيحا ما غيره أصحابه، ولذلك إذا رأينا أصحاب مبادئ يغيرونها فهو سقوط. وسوف آخذ هذا المبدأ أو هذا القول فيما يتعلق بمعنى سقوط الشيوعية، وهو التبدل في المبادئ، تغيير المبادئ، هدم فكرة وإبدالها بأخرى عند الشيوعيين، هذا هو معنى السقوط. قد يستمر الاتحاد السوفيتي كما ذكر الشيخ قبل قليل في البدائل المحتمل، قد يستمر شيوعيا، قد يوجد غورباتشوف، قد يوجد بعده من هو أشد منه تبديلا، ولكن هذه دلالات على السقوط. الذين يحرمون الناس في الاتحاد السوفيتي من مجرد التملك في بداية الشيوعية، يمنعون أن تملك شيئا، يمنعون أن يكون لك بيتا، أن تملك أي شيء من وسائل الإنتاج، هذا المبدأ الأصلي، وإذا به يتغير ويقبلون التملك، بل ويعيدون التملك لوسائل الإنتاج والتملك للمزارع. لماذا بدلوا؟ لأنهم علموا بأن الذي كانوا عليه غير صحيح، وهذا هو السقوط. هم أنفسهم، دعنا من رأي الرأسماليين فيه أو رأينا نحن المسلمين، هم أنفسهم أحسوا بأن الأسس التي قام عليها النظام الشيوعي غير صحيح، هم أنفسهم، وهذه قمة السقوط. سقوط الشيوعية معناه اقتناع الشيوعيين أنفسهم بأن الشيوعية غير صحيحة. ولو لم يؤلفوا لم نجد أحدا ألف من الشيوعيين لأن الشيوعية غير صحيحة، لا، وإنما عمليا يجعل نظاما في الاقتصاد، نظاما في حرية الأفراد، نظاما في الإعلام يختلف النظام عن النظام الشيوعي. هذا هو السقوط الحقيقي. صاحب الفكرة استبدلها بفكرة أخرى. هذا السقوط الذي حدث على الشيوعيين هل سينطبق على غيرهم؟ عندما بدل الشيوعيون مبادئهم وقلنا إن هذا هو معنى السقوط، هل سينطبق هذا السقوط على غير الشيوعيين؟ نحن المسلمين نقول نعم، لكن الشيوعيين والرأسماليين وأصحاب المذاهب غير الإسلامية يقولون ما دليلكم؟ أنا وأنتم يكفينا الدليل عندما نقول يقول الله سبحانه وتعالى بل نطلب بالحق على الباطل فيدمغه. أنتم تؤمنون بهذا وتقبلونه لأنكم تحترمون المصدر الذي جاء منه. القرآن قال بأن الله سيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فتؤمنون بهذا وتصدقون، لكن أصحاب الفكر الشيوعي المادي بل وأصحاب الفكر الرأسمالي المادي لا يؤمنون بأدلة تأتي من مصادر نحترمها نحن. ما الدليل؟ نأخذ حادث الشيوعية دليل على البقية. ما فرق الشيوعية عن الرأسمالية؟ ولا أريد أن أقول لكم ما يقال لنا في المدارس، لأن الكلام الذي يقال لنا في النظم وفي النظريات كلام ميت ما يحيي في النفوس شيء. عندما تدرس النظرية الشيوعية أو تدرس النظرية الرأسمالية أو يدرس الاقتصاد الشيوعي أو يدرس الاقتصاد الرأسمالي في مواد الثقافة الإسلامية أو في مقررات في بلاد العالم الإسلامي تدرس تدريسا ميتا. أقول لكم ما الفرق مما لم نقرأ في الكتب ولكن مما نعايشه في الواقع؟ ما الفرق بين الشيوعية وبين الرأسمالية؟ أقول إنه لا فرق بينهما. عندكم أنتم ينبغي أن لا يكون بينهما. لما؟ لأن الشيوعية والرأسمالية فكر ضال غير مهتدي بعيد عن هدي الكتاب والسنة. الشيوعية والرأسمالية كلاهما نظام ينظم للناس شؤون حياتهم بعيدا عن القرآن وعن السنة، وكل منهج بعيد عن الكتاب والسنة فهو عندنا ضلال وسقوط، وإن سقط اليوم أو غدا أو بعد غد وإلا فسيأتيه يوم من الأيام بل نقذف على بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ. شيوعيا رأسماليا علمانيا عربيا قوميا من أي مصدر أي نظام يقوم بعيد عن الكتاب والسنة فهو ساقط عندنا حتى قبل أن يقوم. وقل جاء الحق وزهق الباطل قالها صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، بعد الفتح وهو في مكة قبل أن يهاجر لم يقل هذا للكافرين، لكن في قرارة نفسه أنه سيأتي يوم من الأيام وتقال هذه الآية وتسقط الأصنام. كل نظام على وجه الأرض لم يقم على الكتاب والسنة فهو ساقط، دليله عندنا من القرآن بل نقله بالحق على الباطل فيدمغه، ودليله للماديين الذين لا يؤمنون بالقرآن سقوط الشيوعية نفسه. سقطت الشيوعية لأنها مقطوعة الصلة بالله، وستسقط الرأسمالية وغيرها من المبادئ وكل مبدأ ينظم حياة الإنسان أو حياة المجتمع بغير هدى الله فإنه سوف يسقط. المسألة مسألة زمن، مسألة زمن فقط، والله سبحانه وتعالى هو صاحب الزمن وهو الذي يقدر كم من الزمن تحتاج الشيوعية لتسقط، وكم من الزمن تحتاج الرأسمالية لتسقط، وكم من الزمن يحتاج العلمانيون الأذناب في بلاد المسلمين ليسقطوا. المسألة مسألة زمن، كل هؤلاء من الساقطين. هذه واحدة فيما يتعلق بمعنى السقوط. خرجنا من هذه الواحدة بأن معنى السقوط هو سقوط المبادئ، هو سقوط المبادئ. والشيوعية سميناها ساقطة لأن مبادئها سقطت، ونقول إن كل المبادئ غير موصولة بالله سوف تسقط. ونخرج كما قلت من هذه النقطة الأولى بأن السقوط معناه سقوط المبادئ. الفقرة الثانية: دول العالم الثالث والمبادئ. دول العالم الثالث الذي يصنف فيها دول العالم العربي والإسلامي كلها، كلها تسمى دول العالم الثالث، أو دول العالم النامي، أو الدول النامية، أو الدول المتخلفة. هذا العالم الثالث دوله ما علاقتها بالمبادئ؟ يعني هل هي صاحبة مبادئ ثابتة، أم أنها تتحول وتتشكل في المبادئ؟ من هي الدولة في دول العالم الثالث صاحبة المبادئ الثابتة التي لا تتغير؟ أي دول العالم الثالث؟ خذوا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في هذه الدول النامية أو النايلة، خذوا مبادئها السياسية، مبادئها الاقتصادية، علاقاتها الدولية، علاقاتها بشعوبها، هل هي لديها مبادئ، يعني عندها ثوابت لا تتغير؟ علاقاتها الدولية هل هي ثابتة في عدائها مثلا للشيوعية؟ في علاقاتها السياسية بالدول الأجنبية، هل دول العالم الثالث ثابتة بمعنى أنها صاحبة مبدأ تقول الشيوعية إلحاد وكفر بالله، ونحن أصحاب مبادئ إسلامية لا علاقة لنا بالشيوعية؟ هل هذا مبدأ؟ هل هو مبدأ؟ متى يكون مبدأ؟ إذا كان على مر الزمن وعلى مر الأحقاب وعلى مختلف الفترات لا يتغير فهو مبدأ. ولكنك تجد من دول الثالث من هي شيوعية تماما متحالفة مع الشيوعية، وبقدرة قادر تتحول 180 درجة لتصبح رأسمالية. سبحان الله، أين المبادئ؟ أين المبادئ؟ هذا مثال، وأريد من هذا المثال أن أصل إلى تقرير ثاني مبني على الأول. الأول وصلنا منه إلى أن معنى السقوط هو سقوط المبادئ. الثاني أن دول العالم الثالث ساقطة بمعنى أنه لا مبادئ لها. وإذا أردنا أن نطبق فخذ أي مجال من المجالات ستجد أنه ليس هناك مبادئ تحكم دول العالم الثالث. مبادئها تتغير، تجدها حليفة لليسار وإذا بها حليفة لليمين، تجدها شيوعية وإذا بها ليبرالية، تجدها دولة ديمقراطية وبقدرة قادر وإذا بها دولة بوليسية تقمع، تدعو إلى تعدد الأحزاب وإذا بها مرة أخرى تخرج الدبابات في الشوارع. لماذا؟ لأنها ساقطة، لأنه ليس لها مبادئ ثابتة. وسقوط الشيوعية هو في مثل هذه الصورة نموذج. الدول التي ليست لها مبادئ ثابتة لا تتغير هي أيضا في طريقها للسقوط، لأنه ليست لها مبادئ ثابتة. أضرب أمثلة في ما يتعلق بهذه التحولات. كنت في بلد من البلدان العربية، مثال على عدم ثبات المبادئ حتى في حياة الناس. وكان في تلفزيون تلك البلد، والتلفزيون أحد الوسائل التي تعطيك واقع البلد الذي أنت فيه، وهي حقيقة ينبغي أن لا تغيب عن بال الناس، كل الناس. إذا أتيت لبلد فافتح تلفزيون، وهو أصدق من يعطيك واقعها. فإن كان هذا التلفزيون يعرض مبادئ إسلامية أو يعرض مبادئ شيوعية أو يعرض مبادئ رأسمالية أو يعرض مبادئ العهر أو يعرض الفضيلة، فهو أحد الشواهد القوية على ما عند هذه البلد. في تلفزيون تلك البلد أروي لكم والله على ما أقول شهيد. كان عندهم ندوة قبل المسلسلة، والمسلسلة كما تعلمون عرف إعلامي في كل البلدان العربية. مسلسلة هو تعليم لحياة غير حياة تلك البلاد من خلال المسلسلة، يقدم في ندوة قبل المسلسلة عرض للنظام الاقتصادي اليساري الشيوعي الاشتراكي، ويقول المنتدون وهم ثلاثة يتحدثون بأن هذا البلد لم يقم الاقتصاد فيه، ولم تتحقق فيه البنية الاقتصادية، ولم تنهض فيه الشركات الكبرى أو ما يسمى بالقطاع العام إلا من خلال هذا التطبيق الشيوعي أو من خلال تطبيق نظام القطاع العام كما نصوا في الندوة، وينصرونه ويدافعون عنه، وأنه لا نهضة للاقتصاد في بلدنا إلا بإعادة النظر في الأخطاء التي تمت في التطبيقات القطاع العام أو القطاع الحكومي أو الملكية العامة للشعب لوسائل الإنتاج. ندوة من نصف ساعة كلها تدور حول ضرورة أن يكون الاقتصاد اقتصادا مبنيا على الملكية العامة، وأن لا تتاح الفرصة للقطاع الخاص ولا للأفراد بأن يملكوا، لأن التجربة التي طبقت في هذا البلد هي التي حققت النجاح. بعد هذه الندوة جاءت المسلسلة، ونترك المسلسلة لا شأن لنا بها. بعد المسلسلة ندوة أخرى، الندوة الأخرى تتكلم على أنه لا نجاح لهذا البلد إلا بتطبيق الاقتصاد الذي يعتمد على الملكية الفردية وعلى حرية الأفراد بالتملك، وعلى أن الاقتصاد العام والملكية العامة هي التي أثرت البلد، وأنه ينبغي أن ندفع إلى سياسة اقتصاد السوق والاقتصاد الحر والانفتاح على الاقتصاد العام. هذا الكلام الذي سمعته في الندوتين من الناحية العلمية، من الناحية المنهجية، من الناحية الاقتصادية لا يقبل بأي معيار. كيف في تلفزيون بلد واحد يعرض هذان النموذجان وفي ليلة واحدة؟ إنه أقوى الأدلة على أن تلك البلد بل ومعظم البلاد في العالم الإسلامي لا تعيش مبادئ، هي في أزمة مبادئ، تعلن أنها تؤمن بهذا المبدأ وتطبق مبدأ آخر، تعلن أنها حرب على ذاك المبدأ وتطبق نفس المبدأ، تعلن أنها تلتزم بنظام معين وتمارس غيره. إذن الدول في العالم الثالث، دول العالم العربي، دول العالم الإسلامي تعيش أزمة مبادئ، لأن المبادئ هي التي تحكم لها تصرفاتها. ما الفرق بين هذه التغييرات في المبادئ وبين ما نسميه في فكرنا وفي ثقافتنا الإسلامية بتجديد الإسلام؟ قضية مطروحة فكريا وخطيرة، ما علاقة؟ والمثال الواضح عندما يقول الشيوعيون العرب بأن كارل ماركس ومن أتى بعده في التطبيقات الشيوعية، هؤلاء لم يخرجوا عن دائرة الشيوعية، وإنما ممارساتهم هي اجتهاد في التطبيق الشيوعي، هي اجتهاد في التطبيق الشيوعي، بمعنى أن النظرية الشيوعية باقية وإنما هي تطبيقات. ويقول بعض المحسوبين على المسلمين اليوم، يقولون إننا في حاجة إلى اجتهاد في الإسلام شبيه بالاجتهادات الشيوعية والرأسمالية في نظمها. السؤال، ما الفرق بين اجتهاد المسلمين الصحيح وبين مثل هذه الاجتهادات؟ خلاصة الفرق بإيجاز شديد، أن الاجتهاد في الإسلام لا يكون مع النص، لا اجتهاد مع النص، نصوص الإسلام مبادئ ثابتة لا يستطيع أي مجتهد كائنا من كان أن يغيرها. وفي المثال الذي ضربه قبل قليل فضيلة الشيخ عايز عندما قال إن أبو ذر عندما اجتهد اجتهادا يحرم الملكية ويحرم كنز المال رفض الصحابة منه هذا الاجتهاد، هذا اجتهاد غير مقبول. وأي مجتهد يجتهد سواء كان عالما كبيرا أو من أهل الاجتهاد أو عالما فاجتهاده في حدود فهم النصوص ودون أن يخالف نصا للرسول صلى الله عليه وسلم أو يخالف ما أجمع عليه المسلمون أو يخالف رأي الصحابي الذي انتشر بين الصحابة ولم ينكروه. أما إذا قال صحابي رأيا وأنكره عليه الصحابة مع احترامنا للصحابي ولغيره فإن الرأي إذا اشتهر ورفضه مجموعة من المسلمين سواء كانوا الصحابة أو مجموعة من العلماء بعدهم فإن هذا اجتهاد لا يعتد به. لدينا مجموعة الآن من المجددين يتحدثون الآن عن اسم التجديد، التجديد في الإسلام، وأكثر من يتصدى لنا هؤلاء المجددين إنهم يجددون وهم ليسوا أصلا من أهل الاجتهاد. مواصفات المجتهدين في الإسلام لا تنطبق عليهم وسابقتهم سيئة لأن معظمهم كانوا من الشيوعيين أو من الليبراليين العلمانيين. ونحن لا نحجب باب التوبة عن أحد، لكن ذلك الفاسق أو الضال أو المنحرف أو المرتد عندما قال أنه تاب أو أنه رجع نقول حياك الله وخذ باب الاجتهاد واجتهد، نقول حياك الله وتقبل الله توبتك وهذا بينك وبين ربك. أما أن تبدأ لنا بلوثاتك العقلية وتقول أنك مجتهد لا، لا مجال للاجتهاد. كثير ممن يتحدثون الآن عن الاجتهاد ممن يسمون وضعوا تحتها خط ممن يسمون المفكرين الإسلاميين الكبار، إذا مرت عليك هذه العبارة فضع يدك على قلبك وانتبه. إذا قيل لك المفكر الإسلامي الكبير أو المجتهد الإسلامي الكبير أو المجتهد الإسلامي المستنير انتبه انتبه. أكثر من يحمل هذا اللقب أو من تقبل له الصحافة وتعطيه هذا اللقب احذر منه، فهم يجتهدون في المبادئ، يجتهدون في المبادئ، يجتهدون في النصوص. لا، قطعيات الإسلام لا اجتهاد فيها. من اجتهاداتهم أن منهم من يقول أن الربا ليس بحرام، من اجتهاداتهم أنه يقول لا تفريق بين الناس على أصل الدين. أعوذ بالله، والله ما سمعت حتى الكافر يقول هذا. الكافر يعرف أنه كافر، فيأتي مجتهد يقول أنه مفكر إسلامي وأن التفريق بين الناس على أساس أن هذا آمن بمحمد أو لم يؤمن به أن هذه بدعة. من المفكرين المجتهدين من يقول بهذا. أظن الدقائق التي أعطيت إياها انتهت، ولكن كلمة فوق الدقائق المعطاة، نحن في حاجة إلى مجتهدين ليجتهدوا في شيئين. الاجتهاد الأول أن يعيدوا الناس إلى الأصول، فإن الناس تفلتوا من أصول الإسلام. نريد من يجتهدون في إعادة الناس إلى أصول الدين، هذا مطلب. المطلب الآخر في أن يجتهدوا في تسخير الوسائل الجديدة الحديثة لخدمة أصول الدين. نحن نريد مجتهدين في هذا النطاق، يجتهدوا في عودة عقول البشر، عودة عقول المسلمين إلى أنه لا مجال إلا في الأصولية، لا نجاح إلا في الأصولية، تلك الكلمة المفترى عليها، لا نجاح إلا بتمسكنا بأصول الدين. وأدعوكم لقراءة ما كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في، أنا رأيته في جريدة عكاظ، وهو مكتوب من خلال وكالة الأنباء السعودية، وهي كلمة جديرة بأن تقرأ وأن تكتب بماء الذهب.